تفسير القرطبي. السؤال: أيهما أقرب للهداية، الجاهل أم العالم المعاند؟ معاني الكلمات: لا ذلول، غير مذللة للعمل في الحراثة، مسلمة، خالية من العيوب، لاشية، ليس فيها علامة من لون يخالف لونها، فادارأتم، تنازعتم وتدافعتم تهمة القتل. العمل بالآيات: العمل الأول ميزان القلب خلواته، انفرد بنفسك منشغلا بعبادة من العبادات، فالله تعالى يعلم ما تخفي وما تظهر. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. العمل الثاني احذر طول العهد بمرققات القلوب، واعمل اليوم عملا يرقق قلبك، كتغسيل ميت أو دفنه، أو زيارة لقسم الطوارئ، أو لأحد العباد أو الزهاد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. العمل الثالث أرسل رسالة أو مقالا عن بعض نماذج النفاق المعاصرة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. التوجيهات: التوجيه الأول الاستجابة للأوامر الشرعية بعد كثرة طرح الأسئلة المتكلفة، نوع من التعنت أو التقوى الكاذبة. فذبحوها وما كادوا يفعلون. التوجيه الثاني الله قادر على إظهار ما تخفيه من الذنوب، فلا تجعله أهون الناظرين إليك. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. التوجيه الثالث المعاصي هي سبب قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.